أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إني لأتعجب من بعض الموصوفين بفقه المعارف الإلهية والاستشراف للأنوار الملكوتية كصاحب التلويحات، مع شدة توغله في الرياضات الحكمية وفهم الأسرار واعتنائه بوجود عالم آخر. هنا يذكر كلاما لشيخ الإشراق ويتعجب منه، وهذا الكلام هو أنه ينقل صاحب الإشراق أن بعض النفوس بعد مفارقة البدن في شرائط معينة قد لا ينتقل إلى نشأة أخرى، وإنما يبقى في هذه النشأة متعلقا ومدبرا لجسم آخر. وهذا هو التناسخ. فإننا ذكرنا أن التناسخ المتنازع فيه هو أن النفس بعد أن تفارق بدنها الخاص بها لا تفارق الدنيا، بل تفارق البدن لتنتقل إلى بدن آخر في هذه النشأة. وهذا لذلك فيما سبق ميزنا، قلنا أن الموت على مبنى التناسخ شيء، والموت على مبنى إنكار التناسخ شيء آخر. فإن الموت على مبنى التناسخية هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر في هذه النشأة. فذلك البدن عنصري أثيري لا عنصري ولا أثيري، ذاك حديث آخر، ولكنه انتقال من جسم في هذه النشأة إلى جسم آخر. هذا معنى الموت عند التناسخية. أما الموت عند المنكرين للتناسخ يقولون الموت هو الانتقال من هذه النشأة إلى نشأة أخرى، لا الانتقال من بدن إلى بدن آخر. يقول شيخ الإشراق: ذكر عن البعض، نقل عن البعض أن بعض النفوس، لا مطلقا، أن بعض النفوس بعد تركها لأبدانها تنتقل إلى ماذا؟ إلى بدن آخر في هذه النشأة. ثم بعد أن نقل هذا الكلام قال: وهو كلام حسن، وصوبه مع بعض القيود. لذا يستغرب من صدر المتألهين كيف يمكن لمثل شيخ الإشراق أن يذهب إلى مثل هذا الكلام. خل نقرأ هذه الجملة قبلها. قال: ثم إني لأتعجب من بعض الموصوفين بفقه المعارف الإلهية والاستشراف. مو فقط موصوفين، أنت تعتقد أيضا أنه هو صاحب ماذا؟ صاحب معارف عالية. في وصف كتابه حكمة الإشراق يعبر صدر المتألهين عن هذا الكتاب: قرة عيون العارفين. هذا الكتاب مو فقط موصوفين اللي قد يعني يقال عنهم هكذا، لا، هو في الواقع كذلك كما أنت جنابك أيضا تعتقد. طبعا كما ذكرنا مرارا أن هذا الرجل استشهد أو قتل، على الخلاف في المبنى أنه أساسا هذا الشهيد أو ليس بشهيد، استشهد أو قتل وهو دون 40 من عمره، وهذه المعارف الباقية عنه كلها كانت في 20s and 30s. ثم إني لأتعجب من هنا. بعد أنتم تستطيعون، خصوصا إحنا الطلبة، لنعلم أنه الإنسان لكي يقف على مباني مدرسة من المدارس يحتاج ل40-50 سنة، كيف يمكن لإنسان لم يبلغ 40 يوجد مثل هذه المعارف، ومئات السنين بعد ذلك أيضا هذه المعارف تكون لها قيمة؟ إذا لابد أكو خصوصية ما أريد أقول بأنه أكو عناية، لا أكو خصوصية، مو أنه يمكن لكل أحد أن يصل إلى مثل هذه الدرجات العلمية. لا تعجب من بعض الموصوفين بفقه المعارف الإلهية والاستشراف للأنوار الملكوتية كصاحب التلويحات مع شدة توغله في الرياضات، مو في الرياضيات، في الرياضات الحكمية وفهم الأسرار، وأهم من ذلك جميعا واعتنائه بوجود عالم آخر بين العالمين اللي هو البرزخ الفلسفي، البرزخ الفلسفي الذي هو بين عالم العقول وبين عالم المادة. يقول هذا الإنسان كان معتقد بوجود المثال المنفصل، كيف يذهب إلى مثل هذا الكلام؟ لو كان ينكر عالم المثال كنا نقول بأنه لا طريق له إلا الإيمان ماذا؟ بالتناسخ. ولكن بعد أن آمن بعالم المثال وعالم البرزخ، البرزخ الإصطلاحي في الفلسفة، كيف ذهب إلى مثل هذا الكلام؟ كيف صوب في التلويحات قول بعض العلماء؟ ماذا صوب هذا القول؟ ما هو؟ من كون جرم سماوي موضوعا لتخيلات طوائف من السعداء والأشقياء، يعني أن أرواح هؤلاء السعداء وأرواح هؤلاء الأشقياء بعد الانتقال من أبدانهم الخاصة بهم ترتبط بماذا؟ ترتبط بأجرام، يعني بأبدان وأجسام وأجرام سماوية، فتتعذب أو تتنعم من خلال ماذا؟ من خلال ذلك الجسم السماوي. لأنهم ما هي الشرائط هذا الارتباط؟ مو مطلقا، يقول لأن هؤلاء يعني نفوس الطوائف من السعداء والأشقياء، لأنهم لم يتصور لهم، لم يتصور لهم العالم العقلي، هؤلاء بعد لم يصلوا إلى مقام التجرد العقلي، فهم يحتاجون إلى أن بعد ماذا؟ إلى أن يتكاملوا أولا. ولم تنقطع علاقتهم عن الأجرام، وهم بعد في عقولهم بالقوة التي لم تخرج نفوسهم منها إلى الفعل، إذن تحتاج إلى ماذا؟ واحتاجت إلى البدن، إذن فكأنه بعد لم يصل إلى التجرد التام، لذا يحتاج الارتباط بالبدن ماذا؟ مدة أكبر، حيث أنه فارق بدنه الخاص، إذن سوف يرتبط ماذا؟ ببدن آخر، بجرم سماويين. فقال إنه كلام حسن، هذا كلام صدر المتألين ينقله عن شيخ الإشراق، يقول بعد أن نقل هذا القول من بعض العلماء قال ماذا؟ إنه كلام حسن. نعم خالف في بعض خصوصياته، مو أنكره مطلقا، إلا أنه يعني شيخ الإشراق خالف ذلك القول في تعلق نفوس الأشقياء بتلك الأجرام الشريفة ذوات النفوس النورانية. قول ذلك العالم كان ماذا؟ طوائف من السعداء والأشقياء تتعلق بأجرام ماذا؟ سماوية. شيخ الإشراق يقول لا، بالنسبة إلى طوائف من السعداء تتعلق بأجرام فلكية، بأجسام فلكية، هذا نقبله، أما طوائف من الأشقياء تتعلق نفوسهم بأجسام فلكية هذا لا نقبله. لماذا لا تقبله؟ يقول باعتبار أن هذه الأجرام يعني الأجسام الفلكية ذوات النفوس ماذا؟ نورانية. من أين قلتم أنه نورانية؟ يقول باعتبار أن القرآن يقول وأوحى في كل سماء أمرها، هذه السماوات اللي هم بالنسبة لهم هي الأفلاك وأجسام الأفلاك، لها من النفوس التي تستطيع أن تتلقى الوحي ماذا؟ أن تتلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى، إذا نفوسها نفوس ماذا؟ نفوس صافية شريفة وصلت إلى مقام تلقي الوحي ماذا؟ من الله. فلا يمكن أن تكون مثل هذه الأجرام التي لها مثل هذه النفوس تتعلق بها ماذا؟ نفوس الأشقياء. إذن بماذا تتعلق إذن؟ شوفوا عندما يصير الكلام من غير واقع حجة واضحة، وإنما يكون على أساس مكاشفات كما هو سيقول بعد ذلك، طيب ماذا يقول؟ يقول لا، هناك جرم آخر، لا هو فلك، لا هو من الأجسام الأثيرية ولا هو من الأجسام العنصرية، وإنما هو بين الأثير وبين ماذا؟ وبين العنصر. يعني لا جسم فلكي ولا جسم عنصري. الجسم الفلكي عندهم إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه له خصائص عندهم، والجسم العنصري عندهم أيضا له خصائص. هو يقول نفوس بعض الأشقياء تتعلق بجسم واقع بين فلك القمر وبين ماذا؟ كرة النار. هاي كرة النار شنو هي؟ يقولها على الطبيعيات القديمة هؤلاء كانوا يعتقدون أنه توجد عندنا كرات أربعة، هاي العناصر الأربعة، كرة الأرض وكرة الماء وكرة الهواء وكرة ماذا؟ النار. هذه على نحو الكرة وبعضها فوق بعض، تبدأ من الأرض وتنتهي ماذا؟ بالنار. وفوق كرة النار يوجد ماذا؟ فلك القمر. هو يقول هناك جسم بين كرة القمر وبين كرة ماذا؟ وبين كرة النار. نفوس الأشقياء تتعلق ماذا؟ بتلك الأجسام. ما نقدر نقول له في الجزء، يقول يقولها سكاشفوني هالشكل ضعف، شو نقول مولانا؟ بعد كل شيء ما نقدر نقوله عليه بلي. وقال والقوة، يقول إلا أنه خالف ذلك القول في تعلق نفوس الأشقياء بتلك الأجرام الشريفة ذوات النفوس النورانية. وقال هذا كلام شيخ الإشراق، وقال والقوة باعتبار أن هذه النفوس الشقية بعدها ماذا؟ بالقوة، لم تصل إلى العقل المحض. والقوة تحوجهم إلى التخيل الجرمي، يعني تحتاج إلى قوة جزئية، والقوة الجزئية تحتاج إلى جرم وإلى جسم كما تقدم. وليس يمتنع أن يكون تحت فلك القمر، آخر الأفلاك السبعة، وفوق كرة النار يوجد ماذا؟ جرم كري غير متخرق، غير قابل للخرق والالتيام، لا يمكن الاقتطاع منه، هو نوع بنفسه. ويكون هذا الجرم الكري غير المتخرق برزخا بين العالم الأثيري اللي هو الأجسام الأفلاك وبين العالم ماذا؟ العنصري. هذا الجسم أو الجرم الكري موضوعا لتخيلاتهم، يعني يتعلقون بهذا فيتعذبون من خلال ماذا؟ من خلال الارتباط بمثل هذا الجسم، فيتخيلون به من أعمالهم السيئة مثلا من نيران وعقارب تلذع أو تلدغ وحيات تلسع وزقوم يشرب وغير ذلك. وقال وبهذا يندفعوا إلى آخره. هذه الصفحة، يعني من صفحة 42 إلى وسط صفحة 43 واقعا في الكلمات من قبيل هذه الكلمات إلى وسط صفحة 43، بعد الإخوة إن شاء الله هم يطالعوها، إذا أكو كان مطلب الإخوة يجون إحنا نشرح لهم إياه، ما بيفد مطلب علمي حتى يحتاج التوقف. تعالوا معنا إلى صفحة وسط صفحة 43. قال بل الحق ما حققناه. بعد ذلك يقول في صفحة 42 وأنت قد دريت أن كون جسم من الأجسام فلكيا أو غير فلكي، يبدأ مناقشة شيخ الإشراق فيما صوبه بكلام أيضا من قبيل هذا الكلام، أيضا لا عليه برهان ولا عليه دليل ماذا؟ نقلي من قرآن أو رواية. نعم، البحث الحقيقي يبدأ من هنا، بل الحق ما حققناه. ما هو الحق الذي حققه وذكره مرارا وسيأتي بحثه مفصلا إن شاء الله في بحث المعاد؟ هو هذا المعنى. قال بل الحق، لقيتوا هذه الجملة بل الحق ما حققناه، بل الحق ما حققناه ماذا؟ من أن الصور الملذة للسعداء والصور المؤلمة للأشقياء، هذه أين؟ في النشأة الثانية، لا في هذه النشأة. أساسا الموت عندنا انتقال من هذه النشأة إلى نشأة، ذكرنا مرارا، إلى نشأة باطنية وراء هذه النشأة، هي التي نعبر عنها ماذا؟ بنشأة البرزخ. فهذا البرزخ الذي هو البرزخ الصعودي قد يتداخل البرزخ الفلسفي مع البرزخ ماذا؟ مع البرزخ الكلامي. توضيحه إن شاء الله لعله في الأبحاث اللاحقة أكثر يأتي. يقول: كما وعدها صاحب الشريعة الإلهية، هذا في الصور الملذة للسعداء، وأوعد عليها، هذا في الصور المؤلمة للأشقياء، وعد وعيد، هي واقعة، بل الحق من أن الصور الملذة للسعداء أو المؤلمة للأشقياء ماذا؟ هي واقعة في نشأة أخرى وفي صقع آخر، تلك الصور غير حالة في جرم من الأجرام. أساسا تلك لا علاقة لها لا بجسم فلكي ولا غير فلكي، عنصري وما هو بين العنصر وبين الفلك، بل مرتبطة بأجسام ماذا؟ بأجسام مثالية. ما معنى المراد من الجسم المثالي؟ يعني أنه له آثار المادة، وليس يعني له بعض آثار المادة، ولا توجد فيه نفس المادة. وأقرب مثال لذلك ما يتراءى للإنسان في الصورة المرآتية، فإن الصورة المرآتية واقعا تعكس الإنسان، ولكن تعكسه من غير ماذا؟ من غير المادة، لا طو لا حاجم ولا زمان ولا مكان ولا قيام بالمرآة، قيام قبولي انفعالي ونحو ذلك. أو مثال أوضح لذلك ما هو؟ مثال ما يراه النائم في حال النوم، فإنه يرى كل شيء ولكنه من غير مادة وجسم عنصري أو فلكي أو ما بين العنصري والفلكي، اللي معبر عنها بالأشباح المثالية، معبر عنها بالأجساد المثالية، معبر عنها بالصور البرزخية، تعبيرات متعددة للإشارة إلى هذه الحقيقة. قال: في صقع آخر غير حالة في جرم من الأجرام، ولا قائمة في قوة جرمية، يعني في قوة مادية، يعني قوة التخيل على بعض المباني، فهي قوة ماذا؟ قوة مادية، قوة جسمانية. يقول: لا هي جرم متعلقة بجرم، ولا حالة في قوة جرمية، بل قائمة هذه الصور وهذه الوجودات، سواء كانت مؤلمة أو كانت ماذا؟ أو كانت ملذة، بل قائمة بذواتها، هذه الصور قائمة بذواتها. نعم، مظاهر هذه الصور، إنما مظاهر هذه الصور الملذة أين؟ نفوس هاتين الطائفتين بضرب من الفعل والتأثير. وهذه نقطة أيضا مهمة، وهو أن هذه الصور التي تكون ملذة للإنسان وقد تكون مؤلمة للإنسان، هذه الصور قائمة بالنفس، بنفس مظاهر هذه النفس، قائمة بالنفس، من الفاعل لها ومن المنفعل بها؟ هذه النقطة الأساسية، التفت جيدا. هذه الصور التي تؤلم النفس تارة وتلتذ النفس بها أخرى، من الموجد لها ومن ماذا؟ ومن الملتذ والمتألم منها؟ هنا صدر المتألهين يريد أن يشير إلى هذه القاعدة، يقول: هذه الصور الملذة والمؤلمة الموجد لها هي الناس، من خلال ماذا؟ اعتقاداتها وأفعالها. والمتألم والملتذ بها هي ماذا؟ هي النفس. من هنا يرد إشكال: كيف يمكن للنفس أن توجد صورة هي تكون ملذة لها أو مؤلمة ماذا؟ مؤلمة لها. بعبارة أخرى، كيف يجتمع الفعل والانفعال؟ لأنه هذه النفس عندما توجد فهي ماذا؟ فهي فاعلة، عندما تلتذ أو تتألم فهي ماذا؟ فهي منفعلة. كيف يمكن أن يجتمع الفعل والانفعال في المقام؟ خلينا نقرأ هذه الإشكال حتى نجيب عليه. يقول: هذه الصور إنما مظاهرها نفوس هاتين الطائفتين، يعني طائفة الأشقياء وطائفة ماذا؟ وطائفة الأتقياء، بضرب من الفعل والتأثير. هذه النفوس هي التي ماذا؟ توجد هذه الصور المؤلمة والملذة. سيريد أن يقرب هذه الحقيقة إلى النفس، يقول: كما أنه الصور المرآتية قائمة بالمرآة، ولكن أي نحو من أنحاء القيام هذا؟ هذه الصور قائمة بالمرآة لو مو قائمة؟ ها؟ أنت عندما تقف أمام المرآة خلي ذهنك يمي، هذه المرآة وايد حل لنا مشاكل. تقف أمام المرآة صورتك موجودة، هاي الصورة وين قائمة؟ ها؟ في المرآة؟ شوفوا هذا هذو ها؟ هذه مو صورة في المرآة أكو. جيد، وين قائمة هاي؟ هاي الصورة تحتاج محل لتقوم به، أين قائمة؟ في نفسها قائمة؟ يعني إذا مرآة مكو هي قائمة بذاتها لو تحتاج إلى محل. هسه شوفوا الواضحات عندما نخليها على منصة التشريع تصير. هسه إذا أنت واحد تسأل هذا السؤال وعم في السؤال واضح بعد بابا، يعني شنو واضح؟ واشرح لها يعني شنو واضح؟ شنو معنى أن الصورة التي هي في المرآة قائمة بالمرآة؟ شنو معنى قائمة بالمرآة؟ ثم هذا أي نحو من أنحاء القيام؟ يعني انفعلت المرآة، وإذا كان انفعال يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى استعداد حتى تقوم بها، ماذا؟ أوجدتها المرآة؟ لا، المرآة لم توجدها. إذن ما معنى قيامها؟ لذا شوف هسه عبارات جد، القضية جد معقدة اللي صدر المتألهين لا يجد عبارة حتى يوضح الحقيقة. التفت جيدا، يقول كما أن الصور والأشباح التي في المرآة ليست قائمة بالمرآة، لأنه إذا قامت بالمرآة هذا معناه أن المرآة تقبل ماذا؟ تقبل الصورة، والقبول فرع الانفعال، والانفعال فرع الاستعداد، والاستعداد والمرآة فيها استعداد حتى تقبل شيئا. لعد ما هو؟ يقول بل مظهرها تلك المرآة بضرب من القبول. هذا الذي إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة قلنا بأن القبول على قسمين، قبول بمعنى الانفعال وقبول بمعنى ماذا؟ بمعنى الاتصاف. هنا هذه قائمة بالمرآة ولكن ليس قياما حلوليا حتى يلزم ماذا؟ الانفعال، وليس قياما صدوريا لأن هي ليست ماذا؟ ليست هي مبدأ هذه الصورة، وإنما مبدأ الصورة أنا النفس مبدأ هذه الصورة، فهي قائمة بالمرآة بضرب من القبول، لأنه لا نستطيع أن نقول هو قبول كما هو واضح، ولا أن نقول هو فعل وتأثير كما هو واضح. يقول ليك الصور التي في الآخرة أيضا قائمة بالنفس بضرب من الفعل والتأثير، لا أنه نستطيع أن نقول أن النفس قابلة لها بنحو تام، ولا أن نقول هي الموجدة لها بنحو تام. حتى العبارة شوية تتضح أكثر من ذلك عندما نقرأ العبارات اللاحقة. السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه أساسا بناء على ما تقدم أن هذه الصور الملذة من جنات تجري من تحتها الأنهار، وبتعبير الروايات مد البصر ماذا؟ ها؟ إما روض روح وريحان رياض من رياض الجنة، وإما ماذا؟ ها؟ حفرة من حفر النيران. وهذا التعبير الروائي سواء كان روض روح وريحان أو كان روضة من رياض الجنة بتعبير الروايات مد البصر، ها؟ هذا مبدأه الفاعلي من؟ مبدأ الفاعل هو النفس لتلك الاعتقادات وتلك الأعمال والأخلاق التي كانت لها في الدنيا، سواء كانت نيرانا أو كانت روضة من رياض الجنة. خب من الملتذ ومن المتألم؟ ها؟ النفس. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه كيف يمكن أن يكون شيئا واحد هم مبدأ الفعل وهم ماذا؟ مبدأ انفعال. هنا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ينظر لنا بالدنيا، يقول في الدنيا أيضا كذلك، في الدنيا أيضا كذلك. أنت عندما جنابك تأمر البدن بأن يأكل يأكل يأكل يأكل، هو من الذي يأكل؟ مولانا البدن يأكل، لأن البدن آل لأكل النفس، أي منهم؟ ها؟ البدن خمولانا ليس هو بشيء بدليل أنه هذا لو لم يوجد أمر النفس فإن البدن يأكل شيئا أو لا يأكل، حتى لو صاح وحتى لو فعل ما فعل، إذا النفس لا تريد للبدن أن يأكل تستطيع اليد أن تمد يدها على طعام لتأكل أو لا تستطيع؟ إذا الذي يأمر بالأكل وبالفعل هو ماذا؟ هو النفس. وبعد أن تأكل فوق طاقتها تبدأ المعدة ماذا؟ ها؟ تتألم. من المتألم؟ المعدة؟ ها؟ هم النفس. إذن يعقل أن تكون النفس مبدأ لفعل، ونفس ذلك الفعل يكون ماذا؟ سببا إما لراحتها وإما ماذا؟ وإما لألمها. يعقل أو لا يعقل في الدنيا؟ بل يعقل كما هو واضح أمامنا. يقول إذا كان الأمر كذلك فالحال في النشأة الأخرى أيضا ماذا؟ أيضا كذلك. فإن النفس هي المبدأ لهذه الصور المؤلمة والملذة، وهي التي تتألم بها وترتاح ماذا؟ وترتاح إليها. ولكن ما هي النكتة؟ كيف استطاعت النفس أن تكون كذلك؟ يقول باعتبار أنه النفس لا في هذه النشأة ولا في نشأة البرزخ هي مجرد تجردا ماذا؟ تاما. وعلى هذا الأساس فليست هي بسيطة بساطة تامة، وإنما ماذا؟ فيها حيثيتان، حيثية بها تفعل وحيثية بها ماذا؟ تنفعل وتتأثر. وهذا في هذه النشأة موجودة وفي تلك النشأة أيضا ماذا؟ موجودة، مع فارق واحد، وهو أنه في هذه النشأة البدن مادي وفي تلك النشأة البدن ماذا؟ مثالي. وكون البدن مادي أو مثالي هذا لا مدخلية له لا في الفعل ولا في الانفعال، بدليل ما يراه النائم في نومه. فإن البدن هناك ليس بمادي، والفعل والانفعال كلاهما ماذا؟ موجودون. إذن يوجد فرق بين عالمنا وبين عالم البرزخ، ولكن هذا الفرق يفرق أو لا يفرق؟ لا يفرق، لأنه الفرق هو أنه هنا البدن مادي وهناك البدن ماذا؟ مثالي. ولكن هذا لا يفرق عندنا، سواء كان ماديا أو مثاليا فإن النفس تبقى فيها حيثيتين، حيثية بها تفعل وحيثية بها ماذا؟ تنفعل، تتألم أو ترتاح. يقول ولا منافاة بين صدور الفعل عن قوة، مراد من القوة هنا مو في قبال الفعلية، مراد من القوة يعني مبدأ الفعل، إذا تذكروا الإخوة في البداية والنهاية قلنا واحدة من معاني القوة يعني ماذا؟ ما هو مبدأ الفعل. ولا منافاة بين صدور الفعل عن قوة بجهة وانفعالها إلذاذا وإيلاما بجهة ماذا؟ بجهة أخرى، كما في هذه النشأة. كما إن الصحة والمرض البدنيين ينشأان من نفس الإنسان في بدن الإنسان في هذه الدار. صحة الإنسان يعني إذا كان تدبير النفس للبدن تدبيرا ماذا؟ صحيحا. نفس هذه النفس إذا لم تدبر البدن تدبيرا صحيحا يلزم منه ماذا؟ يلزم المرض. فالتدبير النفس يمكن أن يكون مبدأ ويمكن أن يكون ماذا؟ منفعلا، فعلا وانفعالا. كما أن الصحة والمرض البدنيين ينشآن من نفس الإنسان في بدن الإنسان في هذه الدار، ثم تنفعل النفس ماذا؟ عنهما، ويكون أي عن صحة والمرض، ويكون من أحدهما في لذة في الصحة وراحة، ومن الآخر وهو المرض في ألم ماذا؟ ومشقة. والمبدأ ماذا لهذه الصحة ولهذا المرض؟ هو المبدأ من كان؟ النفس، كان تدبير النفس كان لهذا البدن. وذلك ما هي الجهة؟ يقول الجهة وذلك لكون النفس ذات جهتين، جهة عقلية فعلية وجهة طبيعية ماذا؟ انفعالية. طب سؤال، هذه تعدد الجهات فقط في نشأة المادة في البرزخ أيضا هذا موجود؟ الجواب يريد أن يقول كما في نشأة المادة موجود، في نشأة البرزخ أيضا ماذا؟ موجود، مع فارق واحد، وهو أن تلك الجهة الانفعالية صارت بدنا مثاليا بعد أن كانت بدلا ماذا؟ بدنا عنصريا، بدنا ماديا، ولكن هذا لا يؤثر، لا يغير من المعادلة شيء. متى تتحد الجهتان؟ ها؟ تتحد الجهتان في عالم العقل، في عالم العقل بعد لا يوجد عندنا تعدد. فهكذا يكون حال النفس بحسب فعل الطاعات والمعاصي، الطاعات المؤدية للصور الحسنة، والمعاصي المؤدية ماذا؟ للصور القبيحة في الدار الآخرة. كما أنه في هذه النشأة إنما تنتقلون من دار إلى دار. لذا ورد في بعض الروايات أساسا أن الإنسان في بعض الأحيان يمر عليه زمن طويل وهو لا يعلم بعد منتقل من هذه النشأة إلى تلك النشأة، خصوصا أولئك الذين انتقلوا كان هنا في راحة والآن أيضا في راحة، لا يلتفت إلا من خلال القرائن يشوف يران أناسا لم يكن قد يراهم من قبل، يسأل فلان فلان ثم يبدأ يتذكر بلي فلان مات قبل 50 سنة وفلان مات قبل 100 سنة والآن يراهم، عند ذلك يلتفت أنه ماذا؟ انتقل من نشأة الدنيا إلى نشأة الآخرة. قال في الدار الآخرة عند تجسم الأعمال، فيتنعم بالصور المحسنة ويتعذب ماذا؟ بالأخرى. وتانك الجهتان، يعني العقلية الفعلية والجهة الطبيعية الانفعالية، وتانك الجهتان المصححتان لكون النفس فاعل لشيء ومنفعل عن شيء هما موجودتان في النفس. إلى أي عالم؟ ما دامت في عالم البرزخ الاصطلاحي، يعني البرزخ الفلسفي، يعني ما بين نشأة المادة ونشأة عالم العاقل قبل أن تصير عقلا محضا. فإذا صارت عقلا محضا بعد أيضا توجد فيها جهتان أو لا توجد؟ قال لا، وحينئذ يعني إذا صارت عقلا محضا يكون فعالا ودراكا بجهة واحدة، يفعل وينفعل ماذا؟ لا بجهتين بل بجهة واحدة، كما أشير عليه سابقا من أن فيه وعنه. فيه هنا بمعنى القبول الاتصاف، مو بمعنى القبول الانفعال. فيه يعني يكون ما هو وصف له وما هو فعل عنه، بعد مو اثنان وإنما هما شيء واحد. من أن فيه وعنه في العقل البسيط وهو العقل الفعال شيء واحد. خب فإذا ثبت، فقد ثبت إن جميع ما يلحق النفس في الآخرة هو ما ينشأ منها ماذا؟ ما ينشأ منها في الدنيا. هسه الآن والنفوس الغير الكاملة، أما إذا كانت نفوس كاملة علما وعملا فهذه انتقلت إلى ماذا؟ إلى جنة اللقاء بتعبيرهم وبحسب اصطلاحهم، انتقلت عند مليك مقتدر، عند جنتي في عبادي وجنتي، تنتقل إلى عالم آخر. أما دون هؤلاء يعني غير الكاملين علما وعملا، بعد هؤلاء طوائف، إما أتقياء، لأن عالم العقل بعد ما ينقسم إلى أتقياء وأشقياء، نعم غير الكاملين علما وعملا، غير الكامل عملا دون علما، علما دون عملا، أو الناقص علما دون عملا، أو الناقص، هذه بعد أقسام بحثها مفصل سيأتي. يقول كل هؤلاء بعد يبقون أين؟ في عالم البرزخ. يا برزخ، هذا البرزخ الاصطلاحي، البرزخ النظري، البرزخ الفلسفي، يعني يبقون في النشأة ما بين عالم الدنيا، ما بين عالم المادة وعالم ماذا؟ وعالم العقل. هسه سواء كانوا في البرزخ القرآني ومن ورائهم برزخ، أو كانوا في القيامة ماذا؟ في القيامة الكبرى، سواء كانوا في الجنة أو كانوا ماذا؟ في النار. هؤلاء جميعا يعيشون أين؟ في عالم البرزخ، أي ما بين عالم المادة وعالم العقل. وهذا هو المعاد الروحاني اللي هؤلاء هي يصرون عليه، يريدون أن يثبتوا أنه ما وراء هذا المعاد البرزخي يوجد عندنا معاد ماذا؟ معاد عقلي. لذا إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أنه البحث في المعاد الجسماني والمعاد الروحاني هو البحث في هذه النقطة، أن المعاد فقط هو معاد برزخي أو يوجد عندنا بالإضافة إلى ذلك معاد ماذا؟ معاد عقلي، بل يوجد عندنا معاد فوق البرزخ وفوق ماذا؟ وفوق العقل. أقسام المعاد إن شاء الله تأتي بعد ذلك. قال والنفوس الغير الكاملة علما وعملا، أو الغير الكاملة علما فقط، أي نفوس السعداء المتوسطين، أو الناقصين في العلم والعمل، أو الناقصين في العلم، أو الأشقياء الناقصين في العلم وفي العمل، وإن تجردوا عن المواد في هذه الدنيا والأجرام الدنياوية، هسه فلكية أو عنصرية أو ما بينهما ذلك الذي صوره شيخ الإشراق، لكنها متعلقة بعد بالأشباح الأخروية. لا يتبادر إلى ذهنك أن نفوس نفوس غير الكاملين هؤلاء ماذا؟ يتجردون عن الأبدان والأشباح والأجساد المثالية، لا هؤلاء تبقى لهم. مو معنى أن الكاملين لا تبقى لهم، لا، يعني يوجد عندهم شيء وراء ماذا؟ وراء هذا التعلق أو اللذائذ المرتبطة بالأشباح أو بالأجساد المثالية. يقول لكنها متعلقة بعد بالأشباح الأخروية، هاي الأشباح الأخروية التي هي في باب الإلذاذ والإيلام أشد وأدوم من هذه الأجرام المستحيلة المتبدلة، كما في قوله تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم الآن يذكر بعض الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة، بل هذه النار وإيلام هذه النار من جملة آثار نار الآخرة، مو النار الآخرة، من جملة آثار نار الآخرة وعذابها. هذا قول، وقول آخر لا هي عينها، هذه النار الآخرة ولكنها تنزلت. يعني ماذا تنزلت؟ يعني خفت شدتها، هذا التنزل على نحو التجلي مو التنزل على نحو التجافي. أو عينها لكنها تنزلت وتكدرت وضعفت قوتها وتأثيرها، كما روي عنه صلى الله عليه وآله إن ناركم هذه من نار جهنم غسلت بسبعين ماء ثم نزلت. طبعا هذه من السبعين مو الإشارة إلى العدد وإنما الإشارة إلى الكثرة. وقس النور على النار حتى تعلم أن نعيم الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة ماذا؟ شيء حقير، متاع قليل. وهذا المعنى الذي أشرنا إليه واقعا من باب الإشارة فقط، وإلا بحثه الكلامي موكول إلى محل آخر. في البحار المجلد السادس صفحة 237 الحديث 55، الحديث 55 عن أن أمير المؤمنين اضطجع في نجف الكوفة على الحصى فقال قنبر يا مولاي ألا أفرش لك ثوبي تحتك، فقال لا، إن هي إلا تربة مؤمن أو مزاحمته في مجلسه. فقال الأصبغ بن نبات أما تربة مؤمن فقد علمنا أنها كانت أو ستكون، فما معنى مزاحمته في مجلسه؟ فقال عليه هنيئا لأمثال هؤلاء اللي كان رالي في جوار أمير المؤمنين، خدمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، و24 ساعة مولانا يخدم الإمام، وأي سؤال لم يخطر على ذهن مولانا، اللهم ارزقنا إن شاء الله في الآخرة. فقال يا ابن نباتة إن في هذا الظهر، الذي هو شنو هو؟ ظهر الكوفة، ظهر نجف الكوفة، إن في هذا الظهر أرواح كل مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور. واضح جدا بعد أنه هذه النشأة التي نذهب إليها لنشأة مادية، وإلا لو كانت نشأة مادية يلزم التزاحم ولا يلزم التزاحم في النتيجة، واد السلام لو يلزم ألف لو ألفين لو ثلاثة لو عشرة لو خمسين ألف أكثرهم يلزم بعد. أما كل روح مؤمن ومؤمنة هناك أيضا مكان ويلزم التزاحم. لذا ذكرنا في أبحاث سابقة أنه من أهم أحكام نشأة البرزخ أنه تزاحم يوجد فيه أو لا يوجد أساسا في مكان واحد. يعني الآن ضع يدك على المكان الشريف لمضجع الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو روضة من رياض الجنة للإمام الرضا سلام الله عليه، وحفرة من حفر النيران لمن؟ لهارون. أخي كيف يمكن أن يكون مكان واحد روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران؟ الجواب كيف؟ هذا مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم المادة. أما بعالم المثال بعد هذا التزاحم غير موجودين. أي رواية؟ رواية الثانية في صفحة 268 الحديث مولانا 119. الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال قلت له جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، حواصل يعني المعدة. فقال لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. إذن ماذا؟ قال لكن في أبدان كأبدانهم. في أبدان، مو في أبدانهم، لا لا، في أبدان ك... هذه المثلية اللي عالم الأشباح وعالم المثال أخذت من مثل هذه الرواية. رواية ثالثة وهي الرواية 124 صفحة 269، الرواية عن الصادق فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقلت يقولون تكون في حواصل طير خضر في قناديل تحت العرش. فقال أبو عبد الله سبحان الله، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. يا يونس إذا كان ذلك أتاه محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والملائكة المقربون عليهم السلام، إذا كانوا هذول يردون يؤسشون يحصلوا المكان، فإذا قبضه الله عز وجل صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، كقالبه في الدنيا، فيأكلون ويشربون. فإذا قدم عليهم القادم باعتبار عالم البرزخ هؤلاء يجتمعون يتكلمون. مولانا هواي همتين مجالس لطيفة موجودة واقعا في الدورة، اقرأوا هذه روايات البحار هواي لطيفة هذه. فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كان في الدنيا، لا يتغير منه شيء، من قبيل أن ترى ماذا؟ من قبيل أن ترى الشيء في المرآة، تقول هذا هو فلان، هذا هو فلان، هذا هو فلان، هذا هو فلان، مباشرة من يأتي إذا كان من أهل الجنة، إذا كان روح وريحان مباشرة يلتف حوله أصدقائه يبدأون بالسؤال فلان شلون صار، فلان شلون صار، حي ميت، فإذا قيل لهم أنه مات ولم يأتي إليهم يقول واويلا ذهب إلى مكان آخر، لأنه إذا كان منهم فيأتي ماذا؟ فيأتي إلى المكان الذين هم فيه. هذه همتين رواية، ورواية أخرى أيضا واضحة قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. جد وقت مولانا انتهى، خلاص خلاص وزين أخذ 3 دقائق. إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وتلك الأمثال نضربها. فقال لا، إذن ما هي في حواصل طير؟ قلت فأين هي؟ قال في روضة كهيئة الأجساد في الجنة. روايات عشرات بهذا المضمون، عبارات بعض الأعلام بنقرأها حتى أنه يتبين أن هذا الكلام مو كلام الفلاسفة فقط، وإلا هو تقريبا متفق عليه بين كلمات علمائنا والحمد لله.